أوليس موتي في حياتي مرة لم لا يكون ختامها استشهادية لما سمت نفس الشهيد مطالبا على الإله له المكانة عالية فالذنب يغفر عند أول قطرة وأرى المكانة في المنازل عالية والقبر يؤمن هوله وعذابه يا فرحة ومن القيامة ناجية لما نظرت احترت في قسماتها أي الثمار ينال ثاري جانية فاقت خيال المادحين لوصفها صب الجمال على الجمال فارويا صب الجمال على الجمال.